منذ أن يعني كان هذا التنظيم هو كان إيه؟ منذ أن يعني عرف تسوق الوطن الجديد وعرف التنظيم بهذا الأسس. هذا مين اللي قائم عليه؟ تسوق الوطن الجديد. تسوق الوطن الجديد. هو الآن يعتبر رئيس الحكومة. والآخرون مش هيجي أي شيء مؤخذ إلى قيمة لها. والآخرون. هذا يا شيخ. 30 ساعة لها عن الفيران الصين. حتى مؤخرا انهم اغلقوا الطريق على ما له فعالة ما له حكم مثلا على حكم خيار له حكم قبل ايام اغلقوا الطريق بامر رفضة الله مجددين اغلقوا الطريق على كناق وكان اغلب الجنود ليس من رفضة الله مجددين لان الاغلبية كانت تابعة للخيار وتابعة للخيار الثالث اغلقوا طريق كناق وهذا محاربة لشيخ اليمين بسبب انه بسبب فوزه للانتخابات وكذا اللي حصل في ناس اعترضهم عليها بها جاءوا بمجموعة سيارات برجال مبددين بالسلاح أرادوا يدخلهم إلى كناق كان الشيخ اليمين موجود في داخل كناق فاستأذن فتصل يعني الروادة قالوا نأذن لهم بالدخول أم لا الشيخ اليمين قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك وإذا كانوا يريدون كناق فهم ليسوا من أهل كناق وليس لهم ذلك وإنما هؤلاء يريدون الفتنة ليس لهم حق الدخول فرفضوا دخول إدخالهم فكده الأمر وطن جديد أن يقع طريق على جميع الرحمة وكان الجيس العرب كذلك يعني لأنه ليس يعني يتخفون بين الأطفال كان يقطعون مسافة يعني مسافة طويلة على الأقدام لكي يستوعب الدخول من الداخل ولعل هذه الأيام بدأ يحط يعني الشهرية في الأبواب وكذا فهذه الحكومة لها عمل ولها تأثير في الداخل يعني هذه من مواقفها وكذلك مواقف إدائية لأهل السنة عارفين لا يعني لها مواقف أخرى من مطالبات وكذا أمام العالم هذه لا أعلم عنها لكن متأكد من ناحية مواقفها من ناحية أهل السنة العدائية بس هذا الكلام بعد 10 سنوات يسمع كيف هذا؟ بعد 10 سنوات يسمع هذا الكلام نسمعه بعد 10 سنوات أين كان هذا؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى دراسة الناس يذهبون إلى هناك يحررون الحقيقة أما مجرد خبر وبعد 10 سنوات هذا ما ينبغي أن تصدر فتوى على أساس مثل هذا الخبر إذا شفت هذا يكون على كثير من ديننا يعني ونرجع مثلا في هذا ما أستطيع ما تدري كيف الإخوة أنا ما أستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا ما أستطيع أقل من هذا فضلا مثل هذا لا ما أقل أنت يا ما أستطيع ما أملك تحت يدي ناس أنا لست أميرا ولا رئيس جماعة ولا إلى آخره إنما لا أكلف إلا نفسي لكن من أهلي العلمية والفكرية بساعد أخواننا بقدر ما أستطيع سمعت هذا الخبر؟ أي لماذا يذاع الآن وكان مكتوما طيلة 10 سنوات؟ هذا يعني جديد في المؤخرة بعد أن قبل إجابة المؤخرة يحتاج إلى تثبت يعني لأنه وما آفت الأخبار إلا رواتها الخبر الذي أخبرتني به هنا لا لا لا الراية ايش الراية؟ اسم التنظيم صلى الله عليه وسلم اسمه الجبهة القومية الإسلامية لتحرير الأطفال القومية الإسلامية هذا اسم التنظيم أهل الله يسهل عليك رئيس حكومته خطبت لبليغة شفت اسمع قال اللي بي بيسير العالم عرب عمل الكلام تعفو عن الشعراني وغيره وبعدين فتشنا عليه وجدنا خبر يبيع الخضرة في أفغانستان وكنا مضطهدة وكنا كلام وخطوة محفوظة ومترجمة يعني طاقوا مشدين من عربي وجماعة يعني المسألة القومية سهلة جدا لا مو سهلة هذيك عقيدة تنخص بالرجل وهي ضلالة أما هو رأي ترفع تحكم الناس الذين تحته ففي فرق من عشر سنوات معروف بس ما بينشروه مشان الفلوس هذا ما بيجيهم فلوس مش ضروري يا أخي ينشروه هن الناس اللي بيترددوا هناك من العرب والسلفيين وغيرهم إلى آخره كيف هذا الخبر بقي مكتوما مع أنه رأي مرفوع بهذا العنوان هذا موضوع ارتياب صحيح بس إذا أتنت كالعادي يعني نعم وعرفت أنه ما يفعلونه من الأعمال يقومون به من أعمال يقوم في ذلك الشعارات والاعتداد إذا ما يطبقون هذا عمليا لا لا يختلف الحكم يا أخي يختلف الحكم يجب طاعة الخليفة ما دام يعلن